شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما وما عند الله خير وأبقى وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفلا تعقلون أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أن أنهم كانوا يهتدون لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين

شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون له الحكم وإليه ترجعون.